بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: المفعول معه. نعم، هذا قوله المفعول معه، هذا العنوان، وهو المقصود بهذا العنوان المفعول معه الاسم الذي يفعل الفاعل فعلا بمعية شيء آخر هو ذلك المفعول معه. هذا معناه، هكذا المعنى العنوان. فلا يكون هذا الشيء الذي المفعول معه مشاركا للفاعل في فعله، كان تقول الآن قرأت الكتاب والمصباح، قرأت الكتاب بمعية المصباح دون أن يكون المصباح مشاركا لك في الفعل. هذا ضبط المفعول معه من حيث الجملة من جهة المعنى. ثم بعد ذلك ابن مالك يشير إلى الأحكام فيقول: ينصب مفعول أيش؟ ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. ينصب مفعولا، ينصب مفعولا ايش؟ ينصب التالي الواو، ينصب التالي الواو مفعولا معه، ينصب التالي الواو مفعولا معه. فمفعولا معه ينصب اذا كان واليا لواو قبله، ياتي هذا المفعول معه بعد واو، وهذه الواو تفيد المعية فقط وليس له معنى اخر هنا، لأن بعض الواوات قد يأتي مفيدا لشيئين: العطف والمعية. كما تقدم لكم أو لغيركم كل رجل وضيعته، لكن واو المعية التي أو الذي شيد ينتصر المفعول معه بعده، هذه الواو ليس له معنى إلا المعية، إلا المعية. لذلك قال ينصب التالي الواو مفعولا معه، ويشترط أن يكون قبل هذه الواو أيضا فعل أو مشتق فيه حروف الفعل ومعناه. ذلك الفعل المتقدم الواوي للمعية أو ذلك المشتق المتضمن لحروف الفعل ومعناه هو العامل في المفعول معه على الصحيح. ويشترط أيضا أن يكون هذا المفعول معه اسما واحدا، اسما واحدا، فلا يكون جملة ولا فعلا ولا حرفا. مثاله كما ذكر في نحو سيري والطريق مسرعة، هذا خطاب للأنثى: سيري يا هند أو يا دعد أو ما أشبه ذلك، سيري والطريقة. فالطريقة محل الشاهد الآن مفعول معه، تقدم قبل الواو وقبل الواو فعل، هذا الفعل هو العامل للنصب في المفعول معه على الصحيح. فتوفرت الشروط في هذا المثال، في هذا المثال سيري والطريقة مسرعة، يخاطب الأنثى. على كل حال، تذكرت كلام بعض الأديبات المصريات الذاهبات، وكل يذهب، لكن العمل الصالح فقط هو الذي ينفع الإنسان لا غير، لأنك جيت لتذهب. فهذه الأديبة في مصر كانت بنتا لحفن ناصف بك وكذا في زمن محمد عبده وكذا في هذا الوقت، وكانوا قد حاربوا الحجاب، تعرفون هذا، وخلعوا النساء وخلعنا الحجاب وطرحنا بالحجاب في ميدان التحرير كما يسمونه. سبحان الله، الإنسان لربه لكنوت، سبحان الله، طرحوها. وفي هذه الحالة هم يحركون الناس إلى موافقة هذا الأمر، فأوعزوا إلى هذه البنت في ذلك الوقت أن تنشئ أبياتا في هذا الموضوع. تحارب الحجاب. فجاءت بأبيات في أولها، جاءت بقصيدة وكذا في أول هذه القصيدة كلام يشبه ما ذكره المالك، إنه هنا سيري والطريقة في بينه شبه لكن ليس بذلك تماما. فيقول هذه اسمها عائشة ماذا كذا، تقول رحمها الله، رحمها الله نقول كذلك عفى الله عنها، تقول تخاطب المرأة المصرية سيري كسير السحب، سيري كسير السحب، لا تعني ولا تتعجلي، لكن هنا مسرعة يقول لا تعني، لا تكوني بطيئة ولا تتعجلي. يعني كيف تمشي؟ قل قصدا، تمشي قصدا، الهوينة أو قصدا أو في الوسط، توسطي في المشي على كل حال هذا ما ليس فيها شيء. ثم تقول أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحللي، ويجوز بالإجماع منهم عند قصد تأهلي، من بعد أقوال الأئمة لا مجال لمقولي. ما أتكلم أحد أيضا، وهي ما أتت بشيء كلام، هي لخبطت. يقول ما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضله، ما أن الإجماع واقع عليه. وما معنى ويقول السفور؟ ليه ما له هذه المسألة عضال؟ أقول رحمها الله، رحمها الله. على كل حال هذه المناسبة سيري كسير السحب، وابن مالك يقول هنا سيري والطريق مسرعة، ها والطريق مع الطريق مسرعة. فالطريق محل الشاهد، مفعول معه منصوب، وعامله وعامل النصب سيري ومسرعة الحال. نعم. ثم قال بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، أشار إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن عامل النصب في المفعول معه هو ذلك الفعل أو ما يشبه الفعل، مما يعمل عمل الفعل. فقال بما، أي بالذي، بما من الفعل، بالذي من الفعل سبق، ذا النصب للمفعول معه لا بالواو في القول الأحق، إشارة للخلاف، لا بهذه الواو في القول الأحق. وبعض النحاة ذهب إلى أن الواو هي الناصبة، وليس هذا بالصحيح، ليس بقوي. نعم. ثم قال وبعد ما استفهامنا وكيف نصب بفعلك، بعض العرب وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون، بفعل كون مضمر بعض العرب، أي أن هو جاء بهذه اللواحق هكذا، ذكر الأصول في هذا الباب ثم جاء بما يكون من الملحقات، فقال بما بإيش، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، أي أن بعض العرب ينصبون المفعول معه أو ينتصب المفعول معه بعد واو تفيد المعية، ولم يتقدم على هذه الواو فعل أو ما يشبهه مما يكون عاملا في المفعول معه في اللفظ، لا تجد في اللفظ فعلا سابقا الواو ولا مشبه الفعل، ومع ذلك نصب المفعول معه بعد الواو. فعرض يبين هذا، وذلك بعد ما استفهام أو كيف، رأيته بعد ما استفهام أو كيف، أحد الاستفهامين، تقول ما أنت وزيدا مثلا، هذا مثال، أي التقدير يقدر النحاة هذا بأن فعلا كان موجودا، وحذف هذا الفعل بمفرده فانفصل الضمير، والتقدير ما تكون وزيدا، أي ما بينك وبين زيد مثلا، فتكون هنا تامة، فحذف الفعل وحده فانكسر الضمير الذي كان مستترا فيه فصار ما أنت وزيدا. هذا مثال. وكذلك قولهم كيف أنت وقصعة من ثريد. تعرفون الثريد؟ تعرفوه؟ طيب كيف أنت وقصعة من ثريد؟ أو كيف أنت وقصعة من ثريد؟ قصعة مفعول معه منصوب، أين ناصبه؟ قبل الواو لا تجد هناك فعلا، والتقدير أن الفعل الذي نصبه قد حذف، قد حذف بدليل هذا الضمير الذي كان مستترا فيه. كيف تكون وقصعة من ثريد؟ على أن تكون أيضا كذلك التامة، مثلا فحذف الفعل وانفصل الضمير، فانفصل الضمير. هذا المقصود بهذا العرب بهذا البيت، وأن بعض العرب يأتون بمثل هذا الأسلوب. نعم. ثم قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. والنصب مختار لدى ضعف نسق. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هذه مسألة. أي إذا جاء اسم مفرد كما تقدم بعد واو، فدارت الواو بين أن تكون عاطفة وبين أن تصلها للمعية، فإنك تجعلها عاطفة، ها هذا هو الأولى، وإنما تكون صالحة للعطف من المعنى والإعراب تحت المعنى. فتقول مثلا في هذه الحالة اجعل الواو عاطفة وعطف ما بعد الواو على ما قبل الواو، هذا هو الأرجح. وهذا كما في مثالهم الآن وقبل الآن مثالهم، وهذا ليس الآن لكن فيما تقدم، يمثلون بقولهم جاء الأمير والجيش، فينصبون الجيش على المفعول معه، لكن يمكن العطف على أن الجيش لها إرادة في المجيء وتتحرك، ويتحرك كما يتحرك الأمير، ها فتقول جاء الأمير والجيش، والعطف إن يمكن بلا ضعف، هذا لا ضعف فيه أحق. لكن لو نصبته ليس بممنوع، ليس بممنوع، ها رأيت هذا معناه. ثم قال والنصب مختار لدى ضعف النسق، أي يختار النصب لما بعد الواو عند ضعف العطف. رأيت كما لو قلت جئت وزيدا، فهنا لو قلت جئت وزيد على العطف له وجه، لكنه ضعيف لعدم إبراز الضمير فصلا. فمثل هذا تقول جئت أنا وزيد، ها فيكون لا ضعف. لكن إذا أسقط هذا الضمير المنفصل المؤكد فقلت جئت وزيد الأولى وهو النصف، فتقول جئت وزيدا لتفيد الواو المعية، أي جئت معه. هذا معنى قوله والنصب مختار لدى ضعف النسق. نعم. ثم قال والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو يعتقد إضمار عامل انتصب. والنصب إن لم يجوز العطف يجب، ها والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أي ويجب النصب عند عدم إمكان العطف. وهذا حسب الأساليب والمعاني الموجودة في هذه الأساليب، ها فلا يجوز النصب أو فلا يجوز العطف، والعطف إن لم يجوز، والنصب إن لم يجوز العطف، العطف يجب إن لم يجوز النصب. مع مثال ذلك إذا قلت الآن كما في قول بعضهم علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. علفتها تبنا وماء. ماء هنا قبله الواو، وهل ننصبه على المفعول معه؟ علفتها تبنا مع ماء والواو تدل المعية، هذا لا يستقيم في المعنى والإعراب تحت المعنى، لأنك لا تجمع، لأن العلف للدابة أو البهيمة لا يكون مع الماء، إنما تعطيه العلف أولا أو تأكل العلف مفردا ثم تشرب، وما يمكن أن تجمع بينهما، وما يمكن أن تجمع بينهما. إن فعل هذا لا تنصب ماء على أن الواو للمعية لعدم إمكان المعية. رأيت؟ إذن فماذا تفعل؟ فيمكن فالعطف هنا يجب، لكن ماذا تعطف؟ تعطف عاملا، ها، عاملا محذوفا، ها، على معطوف قبله مذكور، ها، علفتها تبنا وسقيتها ماء. فماء ننصب على كل حال، لكن نصبه ليس بها ليس بسبب أن الواو للمعية وقبله عامل، قبل هذه الواو عامل، بل على أن هناك عامل محذوفا. هذا وجهه. والنصب إن لم يجوز العطف يجب، والعطف إن لم يجوز النصب يجب العطف. رأيته؟ هو العطف يمكن في هذا، إما أن تعطفه كما يقول بعضهم على هذا الذي تقدم علفتها، يجوز تكون تعطف، يكون العطف على ذلك، رأيت؟ لكن باعتباره عاما، أي أعطيتها، ها، أعطيتها ماء، لا، أعطيتها علفا تبنا، أعطيتها تبنا وماء، هذا على توجيه العطف، ها، توجيه العطف، فتكون الواو للمعي للعطف. أو تقول لا، هنا عطف لكن اعتقدنا عاملا بعد الواو، اعتقدنا عاملا بعد الواو، هذا العامل هو الذي عطفناه على ذلك العامل الأول وهو علفتها. أو يعتقد إضمار عامل فيما تصب الصواب، علفتها تبنا وسقيتها ماء. رأيت؟ وهكذا في قوله الذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، أي وألف الإيمان، عامل محذوف. أو كما في قوله أيضا، في قول بعضهم ترى منا الأيور إذا رأوها قياما راكعين وساجدين، قال في أوله كحلتها في العين، هذا في العين، كحلتها وزججتها وكحلتها. رأيت؟ هو البيت الأول محل الشاهد، فيه حذف لعامل، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، وزججن الحواجب والعيون، العيون محل الشاهد. هل الواو للمعية؟ لا، لكن التقدير أن هناك عامل محذوفا، وكحلنا العيون، عطفت هذا العامل المحذوف على ذلك العامل الظاهر المذكور، فيجوز هذا. نعم الشيخ، إما أن يكون يعني معنى البيت هذا، إما أن يكون النصب عند عدم جواز العطف، أيوه، أو إذا أردنا العطف نعتقد إضمار عامل تصب، هذا أحدهما. يعني في قولي علفتها تبنا وماء، يعني ماء يكون مفعولا معه، لأن الماء لا يعلف، أيوة لا يمكن أن يكون مفعولا معه، والواو للمعية ما يصلح هنا لأن ماء لا يعلف، المعنى علفته تبنا وماء أي على أن الماء التبن والماء جمعت بينهما وأعطيتهما لها معا، هي أكلهما معا. هل هذا يستقيم في البهائم؟ لا يستقيم، إلا كما قال بعضهم كان يقرأ هذا بمدة يقول لي على سبيل الكوكتيل أحدهم من أبادري راح بقول لا لا هذه اللفظة كوكتيل ما عند العرب هذا سابقا وما يدرون، ومن جهة المعنى الحيوان هذا ما يجمع بينهما، تعطيه التبنه أولا ثم بعد ذلك، أما الجمع بينهما هو لا. هو كان يريد أن يقول على اعتبار الواو للمعية يمكن هذا، قلت ما يمكن هذا، الكوكتيل فيها لا يستقيم، لعله في طعام آخر الإنسان وهذا لا معنى له، فهذا هو إذن. أو تقدر عامل محذوفا في ماء، ها كما قال ابن مالك، والفاء قد تحذف والواو قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت أي الواو بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، فيعود إلى هذا أيضا. نعم يكفي عندنا حالتان شيخنا، نعم نعم، النصب على المعية أو مع اعتقاد العامل، أيوة نعم، أو العطف باعتقاد العامل، لكن هنا النصب على المعية، شوف النصب على المعية فيه شيء، إلا كما قال بعضهم إذا نصبت على المعية هل يستقيم؟ لأنه في بعض الأحيان ما يستقيم، ولذلك هنا إضمار عامل تصب هو الأولى، هنا هو الأولى رأية، لأنك إذا جعلته مفعولا معه هل يستقيم المعنى؟ إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، هل يستقيم؟ إما على المعية أو على إضمار عامل، وهذا هو الأولى. نعم شيخ، الواو التي تكون المعية والعاطفة هذا تكون فقط في المعنى ولا في الإعراب؟ لا يمكن إعرابها معية. ما المراد بالإعراب؟ هي حرف تقول هي تفيد هذا هذا الحرف يفيد العطف والمعية، هذا إعرابه. ما تريد بالإعراب؟ كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، ها لماذا رفعته أو ضممته على الرفع؟ لأنك عطفت الضيعة بالواو على كل، وهذه الواو في المعنى أفادت المعية أيضا، ولذلك يمكن أن تقدر فتقول كل رجل مع ضيعته، وفي هذه الحالة إذا أظهرت مع ما يمكن أن تقدر خبر محذوفا، والشاهد في هذا هو حذف الخبر وجوبا بعد واو تفيد المعية، لكن هي الواو التي تدل على العطف أيضا، فاجتمع فيه أمران أو عمل إن شئت ومعنى، عمله العطف معناه المعية، هذا اللي يحصل. نعم قال بعضهم قال يعني اشترطوا قبل الواو أن تكون جملة، فيش واو المعية تكون جملة قبلها. نعم طيب، لكن هذا ما هي جملة يعني كل رجل؟ طيب هذا المثال فالمعية كأنك تريد أن تقول كيف تكون هذه الواو معية، هي تفيد المعية لكنها لا تعمل في المفعول به، في المفعول معه لا تنصب المفعول معه، لكن معناه ها تفهم هو الفرق. فلو قلت السير والطريقة مثلا، هنا الواو هنا واو المعية فقط، فقط، وقبلها جملة، فعلية. ها رأيت؟ فاختلف عن الواو التي الذي في قولك كل رجل وضيعته، إنما بينهما قاسم المعنى إجمالا وهي المعية. ها المعية في كل، لكن معية الواو التي ينتصب المفعول معه بعدها بما قبلها، المعية هنا قوية جدا. ها لأنه انفرد في المعية فيكون قوي، لكن الواو في قولك كل رجل وضيعته الواو اجتمع فيه أمران. ها فتكون المعية فيه ليست كالمعية فيما قبله في القوة. ها تفهم؟ نعم. نعم هذا الفرق. نعم شيخي، الأولى أن يقال العامل في المفعول معها الفعل أو شبهه، ولا الفعل أو يعمل منه، لأنهم يمثلون كذلك بالمصدر فيما يعمل عمل الفعل في المفعول معها. طيب الفعل ما يشبه الأولى مما يعمل عمل الفعل، كما قال ابن هشام في شهر القطر يعمل عمل الفعل سبعة، فما يشبهه في العمل أولى. وإذا قلنا الوصف المشتق هذا هو الكثير، لكن لا أدخل فيه المصدر، والمصدر داخل هنا. يعني فنقول الفعل وما يشبهه في العمل ما كالفعل في العمل، فيعم ليس المشتق فقط. أيضا نعم شيخ، مثال جاء الأمير والجيش، ألا يكون يعني الجيش المعية أولى إذا يعني إذا نظرنا إلى مراد المتكلم أنه يريد أنه يظهر مجيء الأمير وكيفية مجيئه، ما يريد الجيش الجيش صح؟ ممكن من أولى يعني. ممكن أنت في هذا، هذا الذي يتناسب مع منصب الأمير في دنيا الناس، هذا الذي يتناسب معه يرفعونه. لكن سبحان الله، رحم الله الإمام مالكا لما جاءه المنصور في هذه المدينة وذهب إليه في بيته وتحدث معه وقال وعرض على مالك ان يقرا عليه في ان يقرا عليه الموطأ، يسمع من الموطأ في البيت، فقال له مالك لا الى المسجد مع الطلبه. ها نضحك. فذهب معه الى المسجد، فلما جاء عقد المجلس اراد ان ياتوا له بكرسي يجلس عليه، وبقيت الناس على الارض لأنه ملك. فقال له مالك رحمه الله من تواضع لله رفعه، اجلس الأرض، فجلس الأرض. هنا أقول هنا ما في منصب، والأصل في هذه الأشياء أن هؤلاء لا سيما في قديم الزمان الأصل فيه أن تكون لهم مناصب، يعني حتى هذا يعطيهم هيبة ويعطيهم مكانة ويعني يتميزون عن غيرهم، ولعل هذا من إثبات الحكم وكذا، ما أدري مثل هذا ما في إلا هذا رأيته. لكن الناس في قديم الزمان كان الخير كثيرا جدا، لا فتن ولا مشكلات ولا، وإلى الآن يمكن هذا يمكن في مصلحة في مصلحة. نعم كيف كيف الآن ما يمكن، ما يمكن لأنه تغير الناس، لا مالك موجود ولا منصور ولا تفعل هذا اليوم من يكون معك على كل حال. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز أو غيره تحدث للناس أقضية وأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور، تغير الأحوال تغير الأحكام. فمالك يقول هذا في زمنه، والآن ما يوجد، يوجد هذا لا من جهة العلماء ولا من جهة الحكام، يوجد مثل هذا ما يوجد. ليس بوجود، هذا الواقع، فالأحكام تتغير. إذن فهنا إذا قالوا جاء الأمير والجيش كما تقول من جهة الفن ليدل الفن على مكانة الأمير أن يقال جاء الأمير والجيش، لأن في هذا رفع القيمة لمنصب أو الإظهار، كما تقول لأن في هذا إظهارا لمنصب الأمير. لكن إذا قلت جاء الأمير والجيش، إذا كان الأمير يفهم الفن يقول لا لا لا، أنت تجعله معي تسوي بيني وبين هؤلاء وهم يساقون سوقا، يقول لا لا، ينصبه جاء الأمير والجيش هم معي فقط، ها يساقون سوقا. مثل هذا حسب الإعراب تحت المعنى. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.